رح فمان الله والفرقة غصب رح وانا بروح مجهول المصير رح وخلى الحزن يزرعني تعب واهمل هالحزن ما عنده ضمير رح فمان الله والفرقة غصب رح وانا يزرعني تعب ومن هالحزن ما عنده ضمير لا توادعني ترى الموقف صعب في قفص صدري تقول رف طير خليني شمعة وتذكارك لها لين يطفي باقي العمر القصير عشتك أجمل حلم بس الله كتاب الفراق وفقت والواقع مرير أقسى شي إنك تفارق من تحب وإن بغيت تجيه مصالح عسير رح فمان الله والفرقة غصوب رح وانا بروح مجهول المصير رح وخلى الحزن يزرعني تعب ومن هالحزن ما عنده ضمير رح ولا يلحق لوم ولا عتاب بس تكفى لي طلب واحد واخير من غلاك اقول تكفى لي طلب ولا انا ما اقولها مهما يصير خذ عيون انضمتك جفن وهداب وانت لا سويتها سويت خير لا تخليها معي لان العرب يشمتون شفا والدمع الغزير رح وخلى الحزن يزرعني تعب ومن هالحزن ما عنده ضمير ما بينهي ما بقى لي في صخاب ودي ابقى في نظر ربعي كبير تكفى خذها لان ما يوجد سبب احتفظ فيها وانا بعدك ضرير رح فمان الله والفرقة غصوب رح وانا بروح مجهول المصير رح وخلى الحزن يزرعني تعب واهمل هالحزن ما عنده ضمير